السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا الشياطين تنحنس بذكر الله، والمنازل ترتفع بذكر الله، والدرجات تثبت بذكر الله، والخطايا تحط بذكر الله. فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذلك أجل فضل من فضائل الذكر، ألا وهو أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. كذلك لا تفوتون الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. أيها الإخوة، أشكركم على متابعتكم، وجزاكم الله كل خير على حرصكم على أن تتعلموا دينكم. وأشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، مستغفرا الله طالبا منه التوفيق والسداد والمغفرة. يسأل سائل يقول: ما حكم تكرير الآيات في صلاة الفرض؟ كل شيء التوسط فيه محمود، فإذا كررتها بمعنى من المعاني لا بأس بذلك. يقول السائل: إذا كان الشخص لا يوجد عنده ما يكفيه من طعام، ولكن عنده أملاك لا يقوم ببيعها، هل أخرج له إطعام مسكين؟ لا يلزم أن يبيع أملاكه، لقد قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. وبارك الله فيك يا أخ أحمد، وجزاكم الله خير يا أم سارة. ويقول: كيف نصلي صلاة الحاجة؟ ليست هناك صلاة مخصوصة يقال لها صلاة الحاجة، الحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولكن هناك أدلة عامة كقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فنوع المسارعة في الخيرات والتي منها الصلاة دعاء. بعدما نويت الإحرام من الميقات تذكرت أني لم أقص أظافري، لا هل يجوز أن أغتسل من الأول وأقص أظافري؟ لا يجوز لك ذلك، وقص الأظافر ليس من سنة الإحرام. نعم. لا إله إلا الله، عذرا الأسئلة، قطعت الأسئلة لإخراج وصلة الكهرباء، إن شاء الله تصلح الآن، بارك الله فيكم. ذهبت للحج ولم تطوف طواف الإفاضة، لم يكتمل حجها ويلزمها أن تذهب وتطوف طواف الإفاضة، يلزمها أن تذهب وأن تطوف طواف الإفاضة، إذ أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. مغترب بالسعودية، كيف أخرج زكاة الفطر ولمن تجوز؟ تجوز للفقراء، وتخرجها في السعودية أو في بلدك، الأمر في ذلك فيه سعة. والذين يلزمون الناس بإخراج الزكاة في موطن صيامهم لا أعلم لهم دليلا. يقول: نصيحة للشباب في ظل فتن الشهوات والشبهات، عليهم بتقوى الله والاعتصام بكتاب الله، فالله يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعليهم بالمبادرة إلى الزواج إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لنداء النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج إنه غض للبصر وأحصن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ما حكم الاشتراك في مسابقة القنوات لكسب المال؟ إذا كنت تدفع وغيرك يدفع والفائز يأخذ، هذا من الميسر. هل يجوز الدعاء على شخص ما بالموت لشره الذي يطول الناس؟ نعم يجوز له، يجوز ذلك. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام. الوالد مات في رمضان وعليه أيام لم يستطع صيامه بسبب مرض لا يرجى برؤه، هل أصوم عنه؟ لا يلزم الصوم عنه، ولكن إن أطعمت عنه مسكينا عن كل يوم فلا بأس بذلك، على الاستحباب ليس على الإيجاب. هل تزوج النبي بجميع زوجاته قبل أن يحدد الله له العدد في أربع زوجات؟ النبي له خصوصية في هذا الباب، لأن الله يقول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. حديث من قال حين يأوي إلى فراشه الذي يصلي منفردا في الصف صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لأن أبا بكرة أتى والناس يصلون فركع خلف الصف، فلما انقضت الصلاة قال النبي: زادك الله حرصا ولا تعود. فلو كانت التكبيرة تكبيرة الإحرام باطلة لبطلت صلاته. هناك أكثر الكثير من الناس يصومون ولا يصلون، فما حكم ذلك؟ أمرهم موكول من الله، لكنهم مرتكبون لكبيرة بلا ريب. عمرها 72 سنة ووحيدة وظنت أنها السابعة مساء، هل يحق أجد ثبت ما معنى قوله تعالى في شأن امرأة لوط: وكانت من الغابرين؟ الغابر الماضي، ومن ذلك قولهم في كتاب العبر في أخبار من غبر، والباقين في الهلاك أيضا الغابرين الهالكين القدامى، وأيضا الباقين في الهلاك الباقين في العذاب. صحة حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم: حسنه فريق من العلماء بمجموع طرقه مع أن الوجهين قائمان فيه. ما ربا الفضل أن تأخذ كيلو تمر رديء بنصف كيلو تمر جيد كمثال، وكذلك الذهب تأخذ ذهبا جديدا بذهب قديم مع فارق في الوزن. فترة النفاس ينقطع الدم بعد أسبوع من الوضع، يومين ثم يعود. هل أصلي في اليومين أم لا؟ لا تصلي في اليومين. حكم إخراج زكاة الفطر مالا لا تجوز. نقول فلان فاطر أو مفطر؟ مفطر ليس بصائم. من أين كان ينفق النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته وجواريه؟ لذلك مصادر، فقد كان النبي تاجر أحيانا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وأيضا عليه الصلاة والسلام قبله كان يعمل في راعي الغنم، وبعده فالرسول أيضا كان له من الخمس، خمس الغني، خمس الخمس من الغنائم. الله المستعان، نسأل الله العوني هذه. هل يحق لي أن أشتري سلعة من النت مع ضمان؟ وإذا عطلت أعيدها لهم في هذه المدة المصلحة من نفقتي؟ يجوز أن تشتري سلعة من النت إذا كانت كاملة الأوصاف والبائع معروف ليس مجهولا. هل الفزي في مصر متقدم عن مواده؟ هذا الذي يظهر والله أعلم. أجد في أنفي مخاط يصعب إخراجه أحيانا، أبتلعه لا تفطر. رميت يمين طلاق، يمين الطلاق الثالث، وبعدها ذهبت إلى المأذون ورميت اليمين أمام المأذون. هل هو يمين رابع أم ثالث؟ هو ثالث تأكيد الأول. صحة حديث لعلكم تقرؤون بعدي؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا يصح. عمرها 72 سنة ووحيدة، وظنت أنها السابعة مساء فأكلت، ثم تبين لها أنها السابعة صباحا، لا إثم عليها وتكمل صومها. هل يجوز أن أزكي مالا للفقراء؟ يجوز. هل يجوز أن أتزكى مالا لك إذا كنت تقصد أن تحول زكاة الفطر إلى مال الله؟ لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. البوظة إذا لم تكن مسكرة فهي حلال. رجل طلق زوجته شفهيا، سافر وتركها ولم يطلقها رسمي، هل يحق لها الزواج بغيره؟ هي العدة انتهت ولم يراجعها فليست بزوجة، والزواج حينئذ شرعا جائز، لكن خوف الغوائل بعد ذلك فمن الممكن يرفع عليها قضية وتكون جناية من الجنايات. مقاول يحتاج إلى عمال، فمن عمل معه أعطاه أجرته تامة حتى يضمن استمرار عمله، يقرضه قرضا حسنا لا فائدة فيه. هل في القرض شيء؟ قرض غير ملزم، ممكن يترك العمل ويسدد بعد ذلك. الجهر والسر في الصلاة للمرأة في منزلها فرض أم لا؟ ليس بفرض. حكم الكيكة التي تحتوي على كمية صغيرة من الفانيليا، التي تحتوي على كمية صغيرة، هذه استحالت حلال. ما صفة علاقة الذكر الواردة في الحديث؟ مجال الذكر. هل الذهب الذي بلغ النصاب ولكنه للزينة عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. هل ثبت أن الصحابة تطلقوا زوجاتهم الزائدات بعد أن حدد الله لهم في العدد 4؟ الحديث الواردة في هذا الصدد في سندها ضعف، من أن النبي أمر رجلا كانت عنده 10 نسوة أن يطلق 6 ويمسك 4. رجل شرب الجاعة ولكنه لم يهدي ولم يسكر وصلى الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة ولكنه مرتكب لكبيرة. شركات الكيونت شركات نصب واحتيال، هل يجوز زيادة على سلعة مباعة؟ بمعنى وضح. لا أعرف الفرق بين الإفرازات مهما قرأت وكثيرا لا أغتسل، اسأل النساء يا أختي. هل تجوز التسمية بجلال وجواد لا بأس بذلك. رجل يعمل بالخارج يفطر رمضان كله مضطرا ويريد إرسال نقود لمصر، كيف تحسب بالمصري؟ مضطرا فيه بس أفهم ما معنى مضطرا. إذا كان مريض عليه إعادة لا تجزي الأموال. وضح السؤال. هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع صوته بالآية في الصلوات السرية. حكم من طلق زوجته قبل أن يدخل بها، هل تأخذ زوجة الذهب كاملا ونصف القائمة؟ تأخذ نصف كل الصداق منصف في كل شيء، نصف الزاد نصف الشبكة، عفوا نصف الزاد نصف القائمة التي العفش الذي كان سيأتي به الزوج، نصف المؤخر كذلك. هل يجوز إخراج الزكاة بمصر وأنا مقيم بالسعودية؟ يجوز. حديث أربعة يدنون بحججهم يوم القيامة حديث ضعيف. أقصد أنه يقرض العمال ويشترط أن يستمروا معه في العمل، كل قرض جر نفعا فهو ربا. صح حديث أن ملكي الحسنات والسيئات يجلسان على قبر الإنسان ويستغفران له، لا أعلم عن ذلك شيئا ثابتا. حكما يصلي، عفوا صليت، حكما يصلي خلف الصف قبل اكتمال الصف الذي قبله. الصلاة صحيحة وإن كان الأولى أن تتمم الصفوف، لكن إذا لم يحدث فالصلاة تصح. ومرحبا بخديجة ابنتنا بارك الله فيها. ينفع المي المرأة تسيب بيتها وعيالها وتمشي لأمور بسيطة؟ ولا يجوز لها ذلك إذا كانت الأمور سهلة. لازم نسأل لماذا صنعت. أيما أفضل، صلاة التهجد في المنزل أم في المسجد؟ في كل خير، في المسجد مع الإمام. النبي يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي المنزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في البيت إلا المكتوبة. صلاة القيامة مع أهل بيتي هل يقل الثواب عن صلاة المسجد؟ أجبناك آنفا. حكم إعطاء زكاة الفطر في أوائل رمضان؟ جوزه بعض العلماء لكنه دون الأفضل. عدم مجيء الميت الحي في منامه لا يعني شيئا، هذه المنامات من الله. هل زيارة القبور عفوا؟ هل يجوز إعطاء زوجة الابن من الزكاة لأن الابن لا يعمل ولا يستطيع أن يعولهم؟ يجوز. هل زيارة القبور في العيد بدعة؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعيد يوم فرح فلا تنكد على الناس فيه، ولا عفواً الذهاب للمقابر لم تكن من عادة رسول الله أن يذهب إلى الأعياد في أيام إلى القبور في أيام الأعياد. هل التسمية في يوم الجمعة بدعة؟ يعني كيف التسمية؟ إذا كنت تقول الإمام يقول الله أكبر واحد ورحمة يقول الله أكبر يبلغ، ليس بدعة. النبي صلى وأبو بكر صلى خلف رسول الله، فكان النبي يكبر وأبو بكر يكبر بتكبير، أبو بكر يكبر بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز رفع اليدين عند القيام من الركوع مع قول ربنا ولك الحمد؟ سنة ثلاث مواطن، عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الهوية للسجود للركوع، وتكبيرة القيام من الركوع. وموطن الرابع فيه اختلاف وهو عند القيام من التشهد الأوسط. أخت تسأل سمعت مؤذنا ظننت أنه المغرب، فطرت بعد دقيقة سمعت المسجد اللي جنبي يؤذن. سلامك صحيح إن شاء الله. هل نساء النبي طلبوا من فاطمة أن تناشد النبي العدل في بنت أبي قحافة؟ نعم، في مسألة الإهداء كانت نساء النبي يريدنا، أو كان الصحابة يتحرون بهداياهم يوم عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة عائشة من رسول الله، فكم يهدون للرسول وفي بيت عائشة، قالت النسوة: يا فاطمة كلمي رسول الله يأمر أصحابه أن يعدوا إليه حيث دار. لمرض مزمن، المرض مزمن ممكن يخرج عنه ما كان كل يوم مسكين على سبيل على الاستحباب، ويقدر إطعام المسكين بالبلدة التي سيطعم فيها. هل يشترط أن يدخل المرء مع الإمام من بداية العشاء إلى الوتر لكي يكتب له أجر قيام الليل؟ هذا الأفضل والأكمل. هل صيام صحيح بعد الظهر نزول إفرازات صفراء؟ الإفرازات الصفراء ليست حيضا، صومي. أخ يصوم ولا يصلي أثناء صومه، الأمر صيامه في ميزان حسناته وترك الصيام في ميزان السيئات. كم المدة التي يتعين على الزوج ألا يزيد عنها إذا سافر في الغياب عن زوجته؟ ليس هناك نص ثابت في هذا الباب، وإنما المدار على المصالح والمفاسد. عندي مال كثير ولكن كلها ديون على أشخاص. سألت إمام مسجدنا قال: يجب عليك الزكاة، على العلم أني لا أملك فقط قوت يومي. عندي مال لكنها كلها ديون على أشخاص. سألت إمام مسجدنا قال: يجب عليك الزكاة، مع العلم أني لا. إذا كانت أموال ديون على أشخاص، إذا كانت ديون حية يرجى رجوعها عليك الزكاة، لكن إذا لم يكن معك مال تكون في الذمة، إذا رجعت تزكى. ما حكم غلبة الظن في وقوع الطلاق؟ لا يقع بذلك، إنما الطلاق ما كان عن يقين. يعني واحد يقول أنا مش فاكر طلقت زوجتي مرتين ثلاثة، لكن الغالب أنها مرتين، الغالب أنها ثلاثة. اليقين هو الحاس الحكم في هذه المسألة. هل زكاة الفطر على الواحد 3 كيلو من قوت البلد؟ 3 كيلو إلا ربع تقريبا، وما معنى قوت اللبن المجفف؟ كيف أعوض ما فاتني من صلوات؟ أعد الصلوات على الوجه المتيسر لك. كنت أشرب المياه أثناء المسجد البعيد عني، حيث أن المسجد الذي أمامي لم يؤذن بعد، لا بأس بذلك ما دام أذن في الوقت. أقيم بأوروبا، هل يجوز علي إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا، أخرجها رزا. أريد إقناع نفسي بعدم إحسان الخالق، ماذا أفعل؟ تذكر عظمة خالقك. هل تجوز ألقاب كثيرة قبل اسم الشيخ الجليل أن يكون مثلما الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب اتباع السلف الصالح؟ أولى، بارك الله فيك، لا ريب في هذا. بعد أذان الفجر جالي مغص شديد وشعرت برغبة في التقيؤ، لما استطع من التعب فوضعت أصبع فمي. هل صيامك صحيح؟ ما الدليل الذي لا يختلف عليه اثنان في أن محمد رسول من عند الله؟ ما في حقيقة اسمها لا يختلف عليه اثنان. إذا كانوا اختلفوا في توحيد الله، أسأل أسئلة عقلة. أهل الشرك يقولون جعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ما لكن في هناك أمور مثلا ناس بتاع يمر فيها أحد، وهي موت الناس كلهم، موت الناس. هل يجوز أني أوهب قراءة القرآن لأمي وأبي لأنهم لا يقرؤون؟ لا يجوز لك ذلك، لم يرد. حكم صلاة التراويح بالجامعة القراءة من الهاتف؟ لا بأس. هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء؟ أختار الجواز، لأن لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون الملائكة والمراد اللوح المحفوظ. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، الظاهر لي ضعفه لأنه مرسل. نسيت حبة السكري وأخذتها بعد أذان الفجر بدقيقة، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل، إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فصومك صحيح. مرات أصلي وبالي مشغول، صلاتي ما بها خشوع، استغفر الله واسأل الله قلبا خشعا وتعوذ بالله من قلب لا يخشع. مات وكان قد أسلف بعض أولاده مبلغ من المال، هل يعد من التركة؟ يعد من التركة، يضاف إلى التركة عند التقسيم. إذا تم تأخير الغسل الحيض بعد أذان الظهر على صحة الصيام، متى رأت الطهر؟ إذا رأت الطهر قبل الفجر ونوت الصيام فالصوم صحيح. هل يجوز إخراج صلاة الفطر نقدا، زكاة الفطر نقدا؟ لا. حديث من استقى فعليه القضاء حديث ضعيف، من استقى عمدا لا يفطر أخطر، وأنه لا يفطر. يكتبون ألقاب كثيرة قبل اسمك، لا نحب ذلك ولا أمرنا به، والله والله ما نحبه ولا أمرنا به، إنما المؤمنون إخوة. هل يجوز الاحتفال بعيد ميلاد شخص ما الحمد لله على مرور عام آخر؟ دعك يا كيتي أو يا كيتي من هذا السحر، السحر بالحجج، لا، ما ورد عن رسول الله. حكم الدعاء في الوتر والإطالة فيه ليس موافقا لسنة النبي وأصحابه. طالبته آسيا من الله النجاة من فرعون، طالبت آسيا من فرعون النجاة من عفوا، طالبت آسيا من الله النجاة من فرعون عمله، رغم أني تعلمت منكم أنه لا يثبت عذاب فرعون لها، جيني من فرعون عمله ممكن ده. ما الذي نفيته؟ نفيت أنه كان يقيم أوتادا ويضربها بالأحجار ويتضحك، أما كان يعذبها ولا يعذبها لا أدري، ولكن لما قل اللهم اقيني من فلان وعمله، ممكن يقيني فتنة فلان، ممكن يقيني ضرب فلان، على عمومها ما في أي تعارض، الله حفظه. هل يجوز إخراج زكاة الفطر حبوب من بيتي؟ يجوز، الله يغفر لنا ولكم. بعد دخول المسجد وصلاة ركعتين تحية المسجد، هل الأفضل قراءة القرآن أم صلاة ركعتين أو أكثر؟ على حسب حالك، كله جائز. هل المرض النفسي ضعف إيمان وغضب من الله؟ لا يلزم. هل جاب رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثابتة سندها حسن؟ تفسير النفخ والهمز والهم من همزه ونفخه ونفسه، التفسير هو الذي مدرج. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مكان غير المكان الذي أفطرت فيه؟ يجوز، لا ليس هناك دليل ملزم. ممكن صدقة عن زوج الميت من زكاة المال؟ لا، زكاة المال لها مصاريفها، صدق عن صدق المالك الخاص بك نشيتي. شخص سب الدين عند غضبه هل يكمل صيامه؟ يتوب إلى الله ويكمل الصيام. هل ينقص من البر الوالدين أن نأكل ونعيش في الطابق الأعلى والأم تعيش في الطابق الأسفل، والأم تعيش وحيدة وخصوصا بعد وفاة الوالد؟ انزل كل مع أمك، حزين على أمك انزل كل معها، بارك الله فيك. إما إذا كنت تكره وجودك مسألة أخرى، لكن الأفضل تنزل تأكل مع أمك، تنزل ما الذي يريحها تعمله، ولا يلزم أن تجبر زوجاتك على ذلك. سلعة مباعة لغيري وأزيد السعر لكي أشتريها أنا من البائع الأول، إذا كان البيع قد تم لا يجوز لك ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. حديث توسل عمر بن العباس في الصحيح. هل يجوز قراءة القرآن بالأحكام؟ يجوز، لكن قراءة بالأحكام أفضل وأولى بلا ريب. هل يحق لي أخذ أخذ من مال شريك لي بدون علمي لأنه رفض أعطاء حقي بالطريق الشرعي يجوز، لكن لا تواصل المشاركة. من كنت مولاه فعلي مولاه، ثابت صحيح. التصوير بالهاتف لا بأس به، ليست المسألة فيه بالشدة كالتصوير الفوتوغرافية. هل يجوز الشرب بعد أذان الفجر؟ صديقي يشرب يقول عادي الحين تلت ساعة، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل، إذا كان يؤذن قبل الوقت قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فلا يجوز لك، يؤذن قبل يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن لا تفتن الناس، افعل ذلك سرا. في بلدي صاموا يوم الثلاثاء وتبين لي الشهر الكبير في اليوم التالي، لا تقل كبير وصغير الهلال، لا تبني على هذا. صحة لطم أبي جهل لأسماء بنت أبي بكر لم أراجع سندها. نحن ثلاث بنات وأبي يمتلك عمارة وشقة، هل يجوز كتابة العمارة لنا نحن البنات خوفا علينا من غدر الزمان؟ الزمان لا يغدر، وأعمالنا غير أمينين. الله جعل لكم الثلثين وجعل الأم الثمن، ما بقي إلا 25 للأمان، إلا إذا استطاع أن يفصل أملاككم عن حقوق الأمان فلا بأس حينئذ. هل فرعون مات صحيحا، مات غريقا أم أنجاه الله ببدنه؟ مات غريقا وطرح الله بدنه على البر. شخص مقيم في المدينة وذهب إلى جدة لشراب بعض الأغراض، وإذا وتعت فرصة استأذن لأمرها بسحرها من التنعيم فيصح إحرامه من المكان الذي نوى فيه، ممكن من جدة. في الطلاق الصريح يقسم الزوج بالله أنه ما يريد طلاق فقط تهديد، ما يصح هذا الكلام. قال للمرأة أن تطالق لا نسأله عن نيتها، وهي لفسدت الأمور حينئذ. حديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ثابت صحيح. هل يجوز أن أطلع زكاة بدون أن زوج على حاجة معينة، صدقة أو زكاة؟ صدقة إذا أنفقت من بيت زوجك غير مفسدة، يعني مثلا عندك خبز أعطيت الناس رغيف شيء خفيفة لا بأس بذلك، أما أنت تدمري الزوج وتخرج كميات كبيرة دون إذن ستسألين عن ذلك. حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لا يصح. حكم التوسل بالصالحين كفعل عمر، توسل بدعاء الصالحين الأحياء ليس الأموات. هل أن أرفض خاطب متدين لأمور دنيوية لا أريدها كالسكن في بيت العلاء؟ لكذلك لا مانع. حديث إذا جاءكم من ترضون دين خلقه فزوجي قلنا إنه ضعيف ومتنه مخالف لأدلة الكفاءات. أنا أقصد دليل قاطع أنه رسول من عند الله. القرآن هو أعظم دليل على أنه على أن الرسول من عند الله. أسافر إلى بيت أبي في مدينة أخرى، هل أقصر في الصلاة؟ لك أن تقصر ما دامت ليست لك شقة في بيت أبيك. افتقدنا وجود حلقات العلم في المساجد، فالألجأ لقراءة الكتب في الفقه والعلوم. اقرأ وتابع على الشاشات، ماذا نصنع؟ ذكر الحافظ ابن حجر أن الملك الموكل بالروح ينظر في اللوح المحفوظ ويرسل ما رآه الإنسان على شكل رؤى، لا نعلم لذلك أصلا. حديث من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله إلى آخره ثابت صحيح. حلفت بالطلاق على شخص أن الشيء بتاعي مش باشي، وهو حلف بالله أنه بتاعه، الواقع الطلاق. إذا كنت مجتهدا مخطئا فلا شيء عليك. هل يجوز لي أن أخذ زكاة الفطر صاع من دقيقة؟ جبنا لا. حكم الزيادة في حديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لا سنيد تصح بها، لكن تراجع من ناحية الدلالات. هل فعلا هناك إعجاز علمي في القرآن؟ نعم هناك إعجاز، لكن الناس توسعوا في هذا توسعا غير مرضيا وبلا علم ولا فقه في كثير من الأحيان. ما الكتب التي تنصحني بها في الفقه إن كنت مبتدئا تختلف عما إذا كنت متوسطا تختلف عما إذا كنت مجتهدا؟ نعم ثبتت لدينا لفظة الوتر، أفهم أنه فقط أنه فقط طلب الدعم من الصالحين وليس التوجه إلى الله بجاهه. الصالحين الأحياء يا نزيه نتوسل الله بدعائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الناس فيقال هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتحون فيفتح لهم، ثم ينظر في أمر من الناس فيقال هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيستفتحون فيفتح لهم. الحديث معروف ثابت. هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مال ابنها لابنتها التي في ضائقة مالية لشراء شقة لها وتدفع قسطها في ضائقة مالية؟ هل يجوز أن تأخذ من مال زكاة لأخيها؟ الحالات تختلف، ولا ننصح بأن تخرج الأموال لشراء شقق. أموال الزكاة إذا أعطيت لشراء شقق ضاع الفقراء الآخرون. كيف يشكر العبد ربه؟ يشكره بلسانه وبجنانه وبجوارحه. أفادكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. بأدلة الكفاءات بين الخاطب والمخطوب، أدلة كثيرة منها أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصنعوا كل مال له، وأما أبو جهل فلا يضع صوعا عاتقه. هناك أدلة كثيرة في الباب قدمناها في موطنها. إنه في دولة أوروبية ولا يسمع الأذان، هل أفطر بعد غروب الشمس مباشرة؟ أفطر بعد غروب الشمس مباشرة. نشر الصور الذين ماتوا على صفحات الفيسبوك وأحيانا الميت يطلبون ذلك، لا بأس بذلك لمعرفة من قد مات، لعل هذا يحدث عظة وتذكيرا. هل تجوز الصلاة مع تاجر المخدرات؟ إذا جاء يصلي لن نمنعه، لكن ننصحه. أنت يقول يمنع زوجته من صلاة التراويح في المسجد علما بأن المسجد في الأرياف وفيه اختلاط بالخروج. على كم ممكن تجلس هي في المسجد زمنا إلى أن يخرج الرجال أو تخرج يوم الثراء؟ لا بأس، لا تمنعها، لكنك على أي حال لست بآثم ما دمت تنشد الخير. لكن أيضا يلزمني أن أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. الخطب القرآن مرات عديدة أم التدبر في القراءة؟ التدبر هو الذي أمرنا به، قال تعالى في كتابه الكريم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أغفلها، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إنكم هل تصح الزكاة للأخ؟ هل تصح الزكاة للأخ؟ نعم تصح. أي شيء ربما يريد أن يبعث زكاة الفطر لأهلنا في مصر، لا بأس في سوريا، لا بأس بذلك. نزول القرآن على سبعة أحرف، المراد سبع لهجات متقاربات، والله أعلم. هل نغسل الملابس إذا ولغ فيها الكلب سبعا إحداهن في التراب قياسا على الإناء؟ لا، لا يلزم. هل سيعذب الرجل إذا خرج من الإسلام لأنه لم يجد دينا قط قطعيا أنه دين الحق؟ يخلد في النار. هل يجوز منع الزوج زوجته عن أهلها بسبب الضرر الذي يأتيها من أهلها حتى وصلت أنهم طعنوها في شرفها بالباطل؟ طيب إذا صبرت وعافت عن أهلها، يعني لا تشجع على القطيعة، ما يفيد ذلك؟ كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قطرة العين لا تفطر على ما أقدر من أقوال العلماء. كفارة اليمين هل هي صيام وكفارة أم صيام فقط؟ هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إن عجزت صمت 3 أيام. حكم الإجهاد قبل 4 أشهر لأسباب منها لتربية الأولاد الآخرين، هذا مكروه كراهية شديدة. وعلة باردة سامجة تلك التي تذكرها، فإن الصلاح من عند الله. أمي ماتت ولا في البوطة مبلغ بسيط جدا، ماذا علي أن أفعله حتى لا تسأل عنه؟ استخرجوا ما لها من البريد وانفقوه وزوال على الورثة. إذا سافرت 100 كيلو وأفطرت بعد النية قبل السفر، أفطرت قبل بعد النية يعني تفطر في بيتك لا يجوز. استيقظت المغرب فوجد الدم الحيض، هل تعيد اليوم؟ أجبناك أنها تعيد ذلك اليوم. أسئلة مكررة. صلى بالناس المغرب سرا ليس جهرا سهوا، الصلاة صحيحة. يكتبون على أبواب المساجد قل نويت الاعتكاف، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين يحرم من دخل مكة للعمل ثم أراد العمرة يخرج للتنعيم ويأتي بالعمرة من التنعيم؟ أريد الزواج ولا يتيسر أمري، مع أني لم أعد أتحمل أو أستطيع ذلك. لا تجوز لك المسألة التي تسأل عنها. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هل البريود بارك الله فيك إطعام 10 مساكين هل يصح توزيعه كالرز من غير طبخ؟ يا علي السعدي، أنت لا تأكل رزا فقط. من أوسط ما تطعمون أهليكم ليس الرز فقط هو الذي تأكله. هل البريود لو نزلت بس مش دم أحمر بني بسيط جدا من البريود؟ لماذا يعني تستعمل لغة العجلة؟ اسمها الحيض حتى نفهم. البريود ما ندري ما البريود إلا أنني لقنتها. لو نزلت بس مش دم أحمر بني بسيط جدا ينفع صيامي؟ إذا كانت دم دماء الحيض في زمن الحيض فلا يجوز الصيام مع الحيض. هل أنت تستخدم العطور الكحولية؟ أنا لا أستخدمها مع عدم تحريمها. هل تارك الصلاة صومه باطل؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، إن إذا كان جاحدا للصلاة فيكفر بسبب جحوده للصلاة. هل هناك وقت يقرأ فيه دفن الميت؟ في هناك حديث 3 ساعات نهينا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، عندما يقوم قائم الظهر بعد العصر حتى تغرب الشمس. في أي عمر يمكن أن يفطم الرضيع؟ ابن عمره 1 سنة. على حسب الحال، الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، لمن أراد. حكم وضع المال في محلات الصرافة على سبيل الوديعة جائز، لكن هتأخذ ربح ولا إيه النظام؟ فهمني، سؤال قاصر. هل تسقط الصلاة لمن لم يستطع الصيام على الجنب؟ لا تسقط، يصلي ولو بالإماء. يجوز ترفع يديك يوم الجمعة لمن يخطب في الدعاء؟ نعم يجوز. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سائر الأثقال، حسنه فريق من العلماء. كيفية رفع اليدين عند الدعاء في صلاة التراويح؟ رفع يديك هكذا، مش نص ثابت في هذا الصدص. حكم العطر للصائم لا بأس بذلك. هل من الشهداء من مات في حديث مروري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الهدم شهيد. يقول انه يعيش في اوروبا، يريد ان يبعث زكاة الفطر الى اهلي في سوريا نقودا. نقودا لا. ما اصل قول خذوهم فقراء يغنيكم الله؟ لا يصح بهذا اللفظ، انما وينكح الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. امرأة تقوم بفعل الخيرات لكنها متبرجة وترفض الحجاب، فالخيرات في الحسنات وتبرجها في ميزان سيئاتها كبيرة من الكبائر. رجل صلى في الشارع على التراب ولا يدري أكلب مر أو تبول على موضع صلاته، صلاته صحيحة. حكم من كان عليه دين ولم يستطع السداد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال: أجر على تحفيظ القرآن جائز. الحديث: أحكم من أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن. هل تجوز الصلاة لموظفة مريضة بالسرطان أو محتاجة؟ نعم، مريضة نفسيا لا فترة ولا أستطيع الخروج من حالتي وأترك الصلاة وأخذ بالأسباب وأخذت علاج دون جد واستمري في الدعاء. فإن النبي قال: من ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فلما تاب عاد يتوب أيضا ويستمر في التوبة. هل يوجد دعاء في السنة لمن أعد لي وليمة؟ الأدعية المشهورة التي تقال لمن أطعمك ولمن أكلت عنده. هل يصح مجموع طرق حديث لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات؟ لا يصح. الدية ياسين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة. ما أنواع الأمراض التي تلزم أكلا في رمضان؟ أسأل الناس، أسأل الأطباء. بقال يزيد في ثمن السلعة التي باعها بدين لأنه قد مر عليها بشهور، هل يجوز؟ عند الاتفاق المبدئي جائز. قال لزوجتي: لو أنا فعلت كذا تبقى أنت طالع. لمنع نفسي من شيء طالق ولا طالع يا إيهاب؟ الجمهور يفرقون بين الذي قال ذلك عن نية صادقة في إطاعة الطلاق فيطيعون الطلاق، بارك الله فيك، وإن كنت أختار رأيا آخر. هل يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من راتب زوجته بحجة غيابها عن البيت؟ إذا اشترطت عليه ذلك أثناء العقد أنها تعمل ليس له أن يأخذ شيئا إلا بطيب نفس منها. عمي عاد من الكويت وصل إلى مصر بعد أذان الفجر فأفطر، هل يأثم؟ نعم يأثم بلا ريب. قول تبقى على ذمة نفسك تعد طلاق يسأل عن نيته، يجوز. حكم شراء منزل من خلال الاقتراض من دولة كفر، لا يجوز. تارك الصلاة إن كان مستحيل لتركها يكفر، وإن كان تكاسلا لا يكفر. قراءة سورة ياسين على الميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم قراءة القرآن على غير وضوء لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. حديث لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف أصار فيه الوقف. عند دخول المسجد والإمام يخطب يصلي تحت المسجد، نعم صلي تحت المسجد، لأن النبي كان يخطب، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فقال النبي: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فرك حركتين. معه مال ومال لشخص آخر ويخشى عليه التلف أو السرقة، هل وضعهما في البنك أو البريد يجوز؟ يجوز، لكن لا تأخذ شيئا لنفسك من العوائد الربوية. وجزاك الله خير يا يوسف، تشطير جائز بالضوابط الشرعية، لا تدلس به على خاطب، ولا تتبرج به لأجانب، ولا تكون المادة المستعملة تزيل الشعر ولو بعد حين. هل يقضي بعد أن عاد من الكويت إلى مصر بعد الفجر وأفطر؟ قلنا لك يقضي، وإذا كان جامع فعليه الكفارة المغلظة المعروفة. إن شاء الله المتتابعين عجز مسكينا إن كان أكثر شربا فقط، فيوم واحد مع الاستغفار والتوبة. هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالأكل غير المنصوص عليه بالسنة؟ الحديث الصار من طعام يجوز. قراءة القرآن عند دفن الميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أجي أدعي النفس والأولاد والمسلمين ولا أبدأ بالمسلمين الأول؟ اللي يعجبك. نحن عندنا حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ويرحم الله أخانا لوط، لقد كان إلى ركن شديد. حبك الله الذي أحببتنا في رمضان، حكم زال الشعر في رمضان لا بأس بذلك. قال في جلسة بين الخطبتين دعاء، حكم أفضل كتب في العقيدة. لا نستطيع أن نطلق القول بالأفضلية، إنما على حسب حالك وسنك ومستواك. إذا أخذتم بحكم دار الإفتاء مع العلم أنكم حرمتموه فالوزر على مين؟ إذا كنت تأخذها في الطلاق الحائط فأنت متبع للهوى وستأثم وتعيش في الحرام. إذا كنت تقول أنهم لا يقولون بوقوع طلاق المرأة في الحيض، صحة حديث تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها ثابت صحيح. حديث إن الهدي إن السمت الصالح جزء من 46 جزء من النبوة صحيح. ماذا عن أجل الحجام؟ أجل الحجام مكروه. وقد ورد في الباب حديثان، الحديث الأول أجل الحجام خبيث، والحديث الثاني أن النبي احتجم وأعطى الحجم أجره. ما المراد بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيعون صيامه مع مشقة؟ عايز افتح كوافير، انت رجل ولا امرأة؟ ان كنت رجلا عيب عليك ان تجلس تزين النساء، لا يجوز لك. ان كنت ان كانت سئلة امرأة، اذا كانت تستطيع اتقاء المحرمات كالنمص ونحو اطلاع العورات ونحو ذلك لا بأس. إغماض العينين في الصلاة قليلا يجوز، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحة وصية نوح لابنه سندها ضعيفة. يقول: أنا حلفت بالطلاق على شخص أن الشهادة. أجبناك على هذا السؤال في أول المجلس. هل تجوز توصيلة جارة بوزية بجانبه إلا بيتها ومعه في نفس الشغل؟ أنت سوها يعني فتاة، يجوز. القول النبي مقدم على فعل على وجه العموم ليس كذلك، هذه قاعدة وضعوها والجمهور ليس على ذلك، إنما على الجامع، لأن القول أمرنا به والفعل أمرنا به. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حكم زكاة الفطر نقدا لا يجوز. اسم الملك ليس بحرام. ونادى: يا مالك لأقضي علينا ربك فإنكم ناكثون أو كان من الصحابة مالك بن الحويرث ألم يغير النبي اسمه. أخت مصرية، أنا لي ورد يومي من القرآن بدون حفظ، ما حكم ذلك؟ أقرأه ما في بأس. هل يشعر؟ هل يشترط في الدعاء للميت الاتجاه إلى القبلة؟ لا يشترط ذلك. حكم غسل المسترسل من اللحية في الوضوء ليس بواجب. هل كثرة مرض الزوجة من الشؤم؟ لا يلزم. هل تكتفي الفتاة بالدين والأخلاق وتهمل باقي العوامل الأخرى في الخاطب؟ لا، لها أن تشترط. لا، لها أن تنظر الذي يعجبها مثلا، منظره لا يعجبها أو سنه لا يعجبها مثلا، لها أن تمتنع. مثلا في 15 تقدم لها شخص في 70 من عمره، لها أن ترفض إلا إذا كانت هناك منقبة مثلا فلا بأس عند المناقب، لكن لها أن ترفض. مثلا واحد امرأة خطيرة من بيت سري جدا تقدم لها عامل يجمع القمامة من الأرض، الزواج حلال لكن المعيشة لن تستقيم لأنها راتبه الشهري لا يكفيها لوجبة من الوجبات، المعيشة ستتلف. أما معاف صروق الأمال له، أبي لا يتصل في ولا يعتبرني بنته ولا هو رباني، ماذا أفعل كي لا أكون عاقا؟ أرض صليه أيضا صليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال يا رسول الله إن لي رحم أصل ويقطعون وأطي ويمنعون عفو ويسيئون أحدم عليهم ويجهلون عليه، قال لن يزال معك أن الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لمن يصلي الوتر آخر الليل هل يأتي بركعة بعد تسليم الإمام؟ نعم له ذلك، وبعد ذلك يصلي متنة ثم بعد ذلك يوتر. من سافر ليلا هل يمسك وهو على الطائرة أم ماذا؟ مع العلم أن التوقيت مختلف، يسأل قائد الطائرة. هل يجوز حنجرة اللحية؟ يعني حنجرة اللحية تخطيطها بالموس مع الخدود؟ إذا بهذه الطريقة التي تقوم حنجرة اللحية لا أراها تجوز. بهذا القدر أشتري سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من الاستغفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في المجلس الواحد نحو من 70 مرة بل 100 مرة، وكان يقول إنه يغني على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، فقول من قلات الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، أكثر من الدعاء الله سبحانه وتعالى لكي يصرف عنكم الأمريكان الأشرار وعن بلاد الإسلام ويصرف عن بلاد المسلمين كل مفسد في الأرض وكل طاغية في الأرض. أكثر من الدعاء، أكثر من الاتجاه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، الجو إلى الله، لعل الله أن يصرف عنا وعنكم كل شر وكل مكروه وكل سوء، وأن ينجي المسلمين من الكفرة أجمعين ومن أهل البدع والضلالات أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة، لقد قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فنستغفر الله ونتوب إليه ونقر بذنوبنا وعيوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. والشكر موفور بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك الإخوة الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.